بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا طالما سيدي حذرت أمتنا من أن يكونوا غثاء بالهلاك رومي، لكنهم ويحهم قد أهدروا قيما وقد نسوا خالق الأكوان من عدم، فالحقد ضيعهم والغدر روعهم والشر أفزعهم في حالك التهم. يا قومنا سابقوا للحق واعتصموا بحبل رب البرايا خير معتصمي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مشاهدي الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحب الطاهر، هذا هو عنوان حلقة اليوم. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، احنا الحب الطاهر، ودائما الحب الطاهر ونبض الشباب مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي الداعي الإسلامي. منورنا دائما شيخ محمد، وجودك السلام الله، بارك الله فيكم. احنا في البداية شيخ محمد، احنا قدام، ممكن نقول عليها قدام مصيبة كبيرة، قدام دهية كبيرة، قدام اي لفظ ممكن نقوله. احنا بنتكلم لأول النهاردة شيخ محمد، هنحب ننوه كده في البداية ان في دايما في هجمات وفي طعنات. نعم. ضد الإسلام وضد نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر آخر هذه الطعنات، احنا بنكون بنقول الدنمارك والرسوم الدنماركية والرسوم الكاريكاتير. نعم. ده المشكلة والأخطر يا شيخ محمد، حينما تخرج الطعنات من بني الإسلام أنفسهم. نعم. بنقول إن في الحب والجنس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كتاب صدر وموجود معنا في الأسواق ومنتشر دلوقتي. لا. الحب والجنس في حياة النبي، بنقول فيه أو الكتاب بيقول فيه، كاتبة مصرية بتتطاول على الرسول وتزعم زواجه من 53 امرأة وتطالب بظهوره في السينما. المؤلفة تصف البخاري بأنه مجوسي حاقد على الإسلام، تزوج النبي ب 52 امرأة بعد موت خديجة، أي امرأة كل 52 يوم. البخاري مجوسي كاره للإسلام والرسول والعرب. عائشة أم المؤمنين مدللة كما أنها كانت متمردة في شقاوة المراهقات. المؤلفة تدعو لتصوير النبي في السينما ورسمه. إلى ما إلى ذلك حتى كثير كثير. لا نؤذي أسماع المشاهدين والمشاهدات بال. نعم. طيب الشيخ محمد، إحنا بنقول الحب الطاهر. نعم. في البداية ماذا نقصد بالحب الطاهر؟ حقيقة نقصد أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد، اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحب الطاهر، هذه المشاعر الجميلة التي يرسلها الأب إلى أبنائه والأم إلى بناتها والزوج إلى زوجته، هذه المشاعر الجميلة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وحتى نؤصل مشاعر الحب، علينا يا إخواني ويا أخواتي أن نقف وقفات مع أنفسنا. فأعظم حب هو حب الله جل وعلا وحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر أهل العلم أن أساس العبودية لله جل وعلا هي الذل والانطراح والحب لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل أخبر الله يا أستاذ ملهم أن أشد الناس حبا له سبحانه وتعالى هم المؤمنون. دعنا نستمع إلى هذه الآية الجميلة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالله جل وعلا أخبر أن أشد الناس حبا هم المؤمنون، وهم يقدمون محبته سبحانه وتعالى على محبة الدنيا والشهوات والمناصب وكل شيء. نعم. فإذا أردنا حبا طاهرا يا أستاذ ملهم، لا بد أن يكون في قلوبنا حب لله جل وعلا وحب للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام. قد يقول قائل من الإخوة والأخوات، طيب ما الذي يدفعنا إلى حب الله سبحانه وتعالى؟ نقول الذي يدفعنا إلى حب الله سبحانه وتعالى معرفة أسماء وصفاته جل وعلا، معرفة أنه الخالق الرازق المنعم المعطي المانع النافع الضار المبدئ المعيد السلام المؤمن المهيمن سبحانه وتعالى. أن تدرك يا أخي وأن تدرك يا أختي هذه الأسماء وهذه المعاني حتى نحب الله سبحانه وتعالى. من أسباب محبة الله أن نتأمل نعم الله علينا. يا أستاذ ملهم، أنت وأنت تتحدث الآن في البداية عمن يقعون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، والله والله هذا يدفعني إلى حب الله عز وجل، لأني أحمد الله أن من علي بنعمة العقل ونعمة توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمة تعظيم هذا الدين وهذه الشريعة وهذه السنة. فهؤلاء الذين يقعون في عرض رسول الله محرومون من هذه النعمة، من نعمة ماذا؟ نعمة أن الله جل وعلا أعطاهم عقولا يدركون بها قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي علمنا الطهارة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي علمنا الوضوء؟ من الذي علمنا الغسل من الجنابة؟ من الذي علمنا كيف نبيع ونشتري؟ من الذي علمنا كيف نبر الأباء والأمهات؟ من الذي علمنا كيف ندخل الخلاء وكيف نخرج منه؟ من الذي علمنا كيف ننام على فرشنا؟ من الذي علمنا الحياة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من أعظم أسباب محبة الله أن نتأمل نعم الله سبحانه وتعالى علينا. كم من البشر الآن على الأسرة البيضاء لا يتحركون، لا يسمعون، لا يبصرون. كم من البشر الآن لا يشعرون بنعمة الإسلام ونعمة هذا الدين. والله يا أستاذ ملهم، لو نظرت ورأيت ما رأيت بنفسي، وأنا أرى يعني شابا هندوسيا يبكي لأنه رأى بقرة تذبح في بلد من البلدان الخليجية، يبكي ويقول كيف تذبحون هذا الإله؟ فقلت في نفسي سبحان الله، أين عقل هذا الإنسان؟ هذا ليس بإله، هذا لا ينفع ولا يضر، هذا لا يدفع الضر عن الناس، إنما الإله هو الخالق سبحانه وتعالى، الرازق جل وعلا. فاستشعار معاني نعم الله سبحانه وتعالى علينا تجعلنا ندرك أننا في أن عندنا مسؤولية كبيرة، وهي أن يوجه كل الحب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الله جل وعلا يرتضي لنا الدين، الله سبحانه وتعالى يكمل لنا النعمة، الله جل وعلا يتمم لنا الرسالة. عندما يستشعر هذا الكلام الإخوة والأخوات يدفعهم إلى أن يحبوا الله سبحانه وتعالى، طب هو إلى أن يوقروا الله جل وعلا. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. نعم. يبقى هو السؤال الشيخ محمد، يعني أنت عملت لنا مقدمة جميلة. طيب يبقى هو السؤال، كيف يعني أحب الله تبارك وتعالى؟ طيب رائع، كيف نحب الله سبحانه وتعالى؟ أحب الله جل وعلا باتباع أوامره. نعم. واجتناب نواهيه. أحب الله بالسمع والطاعة. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا هو الذي خلقك، كنت عدما لم تكن موجودا فوجدت وخرجت إلى الدنيا. نعم. فيجب عليك أن تسمع وتطيع لهذا الإله الكريم، يجب عليك أن تسمع وتطيع لكرم الله عليك. اسمع ماذا يقول الله، الله لطيف بعباده. والله يا أستاذ ملهم، لولا لطف الله لما كنا في هذا الاستوديو الآن، ولما كان الإخوة والأخوات يستمعون إلينا الآن. الله لطيف بعباده، لولا لطف الله جل وعلا وما فضحنا الله وما كشفنا عندما عصينا وعندما استترنا واستخفينا عن أعين الناس ونسينا أن الله يراقبنا وينظر إلينا ويطلع علينا. إذن الله لطيف، نعصيه فما يعاقبنا، ونبتعد فما يؤذينا، وما يحرمنا من الرزق ولا يجوعنا ولا يعرينا، بل فوق هذا الله جل وعلا يريد أن يتوب علينا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والله جل وعلا أخبر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكم من النعم، النعم عظيمة، هذا كله يدفعك إلى أن تسمع وتطيع، تقول سمعا وطاعة يا ربي. الذين إذا تحدث عندهم بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا يقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، ولكن نقول سمعنا وأطعنا، لأننا نعلم يا رب، نعلم حقك وقدرك، ونعلم يا رب فضلك وجودك علينا، ونعلم يا رب إحسانك وتفضلك لنا، ونحن لا نستحق هذا كله سبحانه وتعالى. فهذا يدفعنا إلى عبادة الله عز وجل. ولذلك أستاذ ملهم قلب صفحات التاريخ، وأقول للإخوة والأخوات قلبوا صفحات التاريخ وتأملوا كيف كان حب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان حب الصحابة، كيف كان حب التابعين، كيف كان حب هذه الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان حب هذا الجيل من العلماء لله جل وعلا. إذا تأملنا هذا كله سنقول لأنفسنا، هل يعقل أن يكون هؤلاء كلهم على خطأ ونحن على صواب؟ هل يعقل أن يكون هؤلاء متشددون المتزمتون ونحن المعتدلون الوسطيون؟ لا، لا يمكن أبدا، لأن هذا لا يقوله عاقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول هم أشرف الخلق عند الله جل وعلا رضي الله عنهم وأرضاه. نعم، الصحابة الأخيار يعني الذين كانوا عبادة للحجر قبل الإسلام، فأصبحوا بعد الإسلام قادة وزعماء للبشر. نعم. نعم. طيب الشيخ محمد، طيب أنا بحب الله تبارك وتعالى، أنا أحب الله تبارك وتعالى، ما الدليل على أن الله يحبني؟ قل يحبني. كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب أنا الله جل وعلا يحب، الدليل أن هذه الآية تثبت أننا إذا أردنا محبة الله يجب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقع في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، لا نقع في سيرته، لا نذهب إلى بعض القصاص والكتاب وأصحاب الإعلام والأقلام المأجورة والمستأجرة حتى نجري وراءهم وننظر حتى نعمل يعني فرقعة إعلامية وصيحة صحفية. لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذين يريدون الاتباع الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يصلون في النهاية إلى محبة الله جل وعلا. وإذا كنت تدعي أنك تحب الله سبحانه وتعالى فأين محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن المحب لمن يحب مطيع. فلابد أن يكون هناك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يكون هناك اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخي والله يتألم الإنسان ويحزن عندما يعني يجد أن المسلمين يحبون الكرة والأمم الأفريقية. وأنا يعني قبل أمس ونحن في في في ماتش التأهل يوم الخميس نعم. يعني الشوارع مسدودة والكورنيش متوقف والسيارات واقفة والشباب نائمين على الأرض، أوقف السيارات نائمين على الأرض. فرحة بماذا يا جماعة؟ فرحة بكرة. هذه الفرحة ينبغي أن توجه، ينبغي أن يكون لها ميزان، ينبغي أن يكون لها توجيه. أنت تفرح ولا يزال إخوانك على الحدود في غزة، أنت تفرح ولا يزال الأرامل ولا يزال الفقراء ولا يزال الجوع يزيدون بالأعداد وبالألاف وبالملايين في بلدنا. فنحن لا نريد أن نخرج الفرحة بدون توجيه، ونخرج الفرحة بدون ميزان، ونخرج الفرحة بدون اعتدال. فنحن بحاجة ماسة إلى أن ندرك أستاذ ملهم أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تجعلنا نزن جميع المشاعر في الحياة. مشاعر إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام فسأتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فسيكون معي ميزان، هذا الميزان أوزن به جميع أعمالي، جميع أقوالي، جميع أفعالي. يعني الناس لم تغضب عندما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تثور مثل ما ثارت الناس عندما يعني مثلا فاز فريق أو عندما انتصر منتخب. الناس عندها خلل في بلادة، ممكن نقول في بلادة خلل في ميزان المشاعر. خلل في ميزان المشاعر. الذي يوجه مشاعرك هو الإسلام، الذي يحرك ويزن هذه المشاعر هو هذا الدين، هو هذه العقيدة. ونحن أمة مرتبطة بدينها، لا يصح أبدا أن تنفصل عن الدين، ولا تستطيع الأمة أن تنفصل أبدا عن العقيدة، لأن إذا انفصلت أصبح لا وزن لها ولا قيمة. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. طيب الإسلام من الذي جاء به أستاذ ملهم؟ أليس هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله جل وعلا أخبرنا بذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحيم، رؤوف بالمؤمنين، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لم يأتي من الشرق ولا من الغرب، بل من أنفسكم، يعرف لغتكم، يعرف أفكاركم، يعرف ما تطمح إليه نفوسكم. لذلك هو سيقودكم، هو سيوجهكم، هو سيرشدكم. فنحن بحاجة أستاذ ملهم أن نفقه هذا المعنى جيدا. والذين يفرحون لمقابلة لاعب كروي أو يفرحون لمقابلة فنان أو فنانة، ينبغي والله أن تكون فرحتهم وشوقهم للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا فرطكم على الحوض، وإني مكاثر ومباهم بكم الأمم يوم القيامة، فلا تسودوا وجهي. أتمنى يوما ألقاه، وتعانق شفتي يداه، وتكحل عيني رؤيته، ويزول من القلب شقاه، وتعود بلابل أشواقي تشدو لحبيب تهواه، تتلعثم كلماتي فرحا، وتفيض العين لرؤياه، ينسحب الحرف فما يقوى فيبلغ صمتي نجواه، ويحدث دمعي عن حب تتحدث عنه الأفواه، عن أعظم إنسان سارت كل الدنيا تقف خطاه، يتضاءل جبل المجد إذا سيدنا يوما لاقاه، فأمد يدي لأحضنه، وتعانق وتصافح كفي كفاه، وأقول رسول الله هنا بشرى لفؤادي بشراه، قد عشت الدنيا أتبعه وأطبق نهجا أرساه، قد عشت أصارع آلامي أتصبر كيما ألقاه، وأقول لنفسي في حذر شيطانك ربي أخزاه، فعدوك يبحث عن كيد ويريدك زادا للظاه، فحملت النفس على التقوى، ذللت القلب لمولاه، ومضيت على درب رسولي أتبع الحق وأرضاه، وجعلت السنة في صدري فالسنة للروح غذاه، وجعلت القدوة لي طاها، ولساني يلهج رباه، اجمعني يوما بمحمد، اجمعني يوما بمحمد، كي يخصب روضي وجناه، كي تزهر أزهار حقولي وتضاء شموعي بضياه، فوهبني ربي صحبته في الخلد أراه، يراني وأراه، نتضاحك في حب دوما، والطير يبوح بذكراه، فهنيئا رفقته حقا، فبها القلب يحوز مناه. فالذين يشتاقون إلى هؤلاء اللاعبين ينبغي أن يكون شوقهم أعظم للقاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وشوقهم أكبر لتطبيق هذه السنة وإقامة هذه الشعيرة. وليعلم الناس أنهم والله يا أستاذ ملهم لن يصلوا أبدا إلى حب لذيذ جميل طاهر بدون حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله مهما كانت مشاعري التي في قلبي تجاهك يا أستاذ ملهم، فلن تكون أبدا جميلة إلا إذا كانت جميلة بمحبة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أننا أمام يعني هجمة شرسة، وينبغي أن يقف المجتمع كله وقفة. نعم. يا أستاذ ملهم يعني عندما يعني وضعنا الواجب العملي الحلقة الماضية توزيع الورقة عن الصلاة، نعم، وعن يعني كيف نربي أولادنا على محبة الصلاة، والله عندما تحدثت مع بعض الإخوة وفريق العمل البرنامج نبض الشباب يعني أسرعوا مترهفين أن يعملوا أن يجتهدوا، فأقول في نفسي سبحان الله ما أجمل هذه الوجوه المتواضعة، الكل يريد أن يخدم الإسلام، ما أجمل هؤلاء الشباب، الجميع يريد أن يخدم الإسلام، فنحن بحاجة أن تكون الملايين والألاف التي تشجع وتنتظر فوز المنتخب غدا، وتنتظر أن نحصل على الكأس للأمم الأفريقية، أو أن نذهب إلى اليابان، أو أن نكون من أهل كأس العالم، ينبغي أن تكون هذه الأمم عندها كأس أكبر، كأس أعظم، كأس خدمة الدين وخدمة الإسلام إن شاء الله. أطلب منك بس، نعم، والمشاهدين أن تشاهد يعني هذا التصوير العمل اليسير الذي يعني عمله إخواننا يعني على الشاشة، حتى نبين لهم أننا يعني بدأنا بأنفسنا حتى نطبق هذا الواجب العملي إن شاء الله طبعا يعني واقعا، وحتى نرى إخواننا وأخواتنا كيف يعني نشوف ونشوف. طيب. هذا بعد الاتصالات إن شاء الله. طيب. نعم. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. يا اهلا فيكم. تحياتي للشيخ وتحياتي لك. الحقيقه يعني ما احنا عارفين لمتى يعني. بعدين انا عندي سؤال واحد بس يعرف اجابه له. هالحين وحده طبعت كتاب وحطته في مطبعه ونزلته في معرض الكتاب ووزعته في المكتبات، يعني بالله عليك المراحل هذه كلها ما في حد استوقفها؟ نعم صحيح، ما في حد استوقفها؟ صحيح. ما أحد قال لها هذا وشو؟ ما أحد قال لها كيف أنت تكتبين هالكلام؟ ما مر على عيون أحد الورق اللي هي جمعته عشان تطلعوا في كتاب وتحطه في معرض كتاب؟ مشايخنا عجزوا، الناس عجزوا يتكلمون، وين المسؤولين؟ وين الأزهر؟ وين الطباعة؟ ما عليها رقابة؟ نعم. الطباعة كيف يعني كل من قام وجلس يحط كتاب بخاطره؟ المشايخ عجزوا. هذه المشاعر التي لا توجه يا أختي، هذا الذي نتحدث عنه، أن هناك مشاعر، هذه مشاعر موجهة بطريق الخطأ للأسف. نعم. مشاعر للشهرة، مشاعر لكسب المال. أي شهرة؟ أي شهرة؟ أي شهرة؟ الرقابة وين؟ هو أنا الرقابة وين يا مخلود؟ أنا أقول لحضرتك يعني حينما يعني الكتاب وجد في الأسواق وكاتب هذا التحقيق واللي فجر الموضوع ده يعني في جريدة الغد أخذ الكتاب وأعطاه في مجمع البحوث الإسلامية في يعني في إدارة الفحوص وفحوص الكتب وإلى غير ذلك، وبالفعل طلعوا يعني طلعوا بيان وأصدروا بيان بيدين هذا الكتاب وطلبوا الأجهزة الأمنية بمنع هذا الكتاب من الأسواق. فالأزهر موجود والعلماء موجود والموجودون والمشايخ كذلك، ولكن إحنا يعني هي هجمة شرسة، ولكن الكل لا يدين بالإسلام. لا، حتى أحيانا هناك توجهات كثيرة، أحيانا يكون هناك أيضا خلل من بعض الرموز يعني. نعم. يعني إحدى من تسمى بالداعيات تصعد على الشاشة وتقول بجواز النمص وما شابه ذلك، وتقول يا جماعة هناك أحاديث في صحيح البخاري ينبغي ألا تظهروها للناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ فبصق البصاق، فبعض الصحابة يعني أخذ بصاق النبي عليه الصلاة والسلام. تقول هذه يعني أشياء ليست لائقة أن نذكرها للناس. أنا أقول في نفسي هذه مجنونة، هذه مسكينة. مسكينة لأن لا تعلم إذا كان الزوج يحب رائحة زوجته والزوجة تحب رائحة زوجها، أليس أطهر الناس وأشرف الناس وأكرم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عليه وسلم. الناس يحبون رائحته ويحبون عرقه ويحبون الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم الطاهر الذي وضعه على عين الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فشفاه الله سبحانه وتعالى. فعدم إدراك الناس لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم إدراك الناس لقدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي نقطة خلل تؤدي إلى حدوث مثل هذه المشاكل. ربنا يكرم ويسر الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. أم آلاء، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا معك لسه على الخط. يعني هو يعني سبحان الله العظيم فعلا يعني زي ما الشيخ قال إن نعم. الشباب يعني بيفرحوا الإيه وبيحزنوا الإيه. صحيح. إمتى بيقولوا لنا؟ لما قالوا لنا قطعوا الدنمارك صورنا، قطعوا قطعنا. كان لما حد بيتكلم في مقاطعة اليهود سبحان الله والأمريكان وكذا وكذا، كان يعني يقال إن ده يعني ما يصحش وإن دي شركات مصرية وإن كذا، يعني كأننا بقينا سبحان الله كأن الواحد بيحس سبحان الله كأن خيوط كده بتحركنا. نعم. ما بقناش لينا رأي بذاتنا ليه؟ ما بقناش بنصر للحق ليه؟ سبحان الله العظيم. أنا صراحة مضطربة ومش عارفة أتكلم يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله. عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله. طيب يعني نرد على الاتصالات ونشوف التقرير معنا. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب. نشوف مع بعض كده التقرير ومعنا السادة المشاهدين. طيب بسم الله. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وحدة تلوب نصرا، وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا. يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا ما على بالدين قدرا. فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى، أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى، خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا، خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا. والعدا ترمو إليه تغتلي حقدا وقهرا، أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الإسلام الإسلام سيري واشرحي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع يوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا رغبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا رحم الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترمو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرحي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع يوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى يعني ما شاء الله في الإسكندرية وعروس البحر أبد متوسط وشغل جميل وعلى الكافتريات وحاجات جميلة يعني حقيقة واستقبال الناس ده في حد ذاته يعني اللفتة اللي احنا شايفينها استقبال الناس ده في حد ذاته أنا لم أكن أتوقع أن الناس يعني سمعت عن البرنامج أو تحمس مع البرنامج الناس يعني كانت استقبلنا بحرارة وتصافحنا وتسلم علينا كما هو واضح نعم ويعني بعض الناس يقول يعني لو عندكم ورق زيادة هاتوه احنا نساهم معك الخير موجود يا شيخ محمد ولكن نحن بحاجة أن نحمل هم للإسلام هذا قصدنا أن يكون حبنا الحقيقي لدين الله لله ورسوله بالفعل صلى الله عليه وسلم. بالفعل وليس الأقوال وليس مجرد أقوال نعم. مثل ما يكون حب الناس الآن للكرة وبالفعل يخرج ويتحرك بالسيارة ويعمل أمريكاني ويصدر أصوات من صرير الإطارات ويرفع الأعلام أين حبك لله عز وجل أين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب البعض من الناس لا يعرفون نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوقرون يسلمونها نعمة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم توقيرهم لهذه النعمة والله مؤذن بهلاك نعم. وهذا نذير شؤم ينبغي أن تحذر له الأمة نعم بارك الله فيك شيخ محمد، ويعني اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدنا رسول الله. يعني نشوف كده محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تكون بعد الاتصال واستقبال اتصال من السعودية. طيب صدق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أخباركم إيه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إزاي شيخ محمد؟ شيخ محمد يا أختي، أهلا وسهلا بك. أشكركم على المجهود الجميل والتفقد في الشوارع والناس صراحة يعني البرنامج ده خلى الواحد يعني أنا ما أنت عارف أقول لكم إيه بجد، ما شاء الله عليكم. نسأل الله الإخلاص. ما شاء الله عليكم. الله يثبتك. أقسم بالله العظيم إن أنا في غاية السعادة يوم السبت ده لما بسمع البرنامج بتاعكم ده. الله يكرمك ويعزك. الله يكرمك. أقسم بالله العظيم. وببقى فرحانة وسعيدة، عايزة وعي يعني الناس عايزة وعي كتير، لأن مش كل الناس عندها القنوات الدينية يا أستاذ ملهم. صحيح. يعني بعض الناس ما عندهاش القنوات دي. صحيح. فالتفكر في الشارع والجولات دي بتوعي الناس أكتر بالفعل. يعني أنا سعيدة بكم صراحة والله. ربنا يكرمك، وإحنا سعداء باتصال حضرتك. شكرا. حتى الكنترول العريفني يعني الساعد مبطسي بيقول أم خالد، ربنا يكرمك. شكرا الله. جزيلا الله يثبتك. اللهم امين يا رب. شكرا جزيلا. اتصال من اسيوط. السلام عليكم ورحمه الله. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام الله وبركاته. اهلا وسهلا. لو سمحت اكلم الشيخ محمد. اتفضل يا فندم. اتفضل يا اخي. الو شيخ محمد. اهلا وسهلا بك. اتفضل. الو اتفضل معك على الهواء. اتفضل معك. والله اشهد الله شيخ محمد ان حبك في الله حب شديد. الله احبك. الله الذي احببتني فيه من اجله. فأنا عايزين نعرف عن واجبنا يعني في العمل بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب سنبين. حاضر إن شاء الله. وعايز منك طلب يعني لو سمحت نمرتك نمرة محمد. إن شاء الله تجدها عند الكنترول إن شاء الله. شكرا جزيلا. في الكنترول حضرتك. شكرا جزيلا. ينصق بالاتصال الأخير. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ محمد؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا اختي. حفظك الله ورعاك الله وسدد خطاك يا شيخ. ربنا ينصرك وينصر الاسلام بيك ان شاء الله. امين. كنت عاوزه اسال بس حضرتك يعني انا الحمد لله في معهد اعداد دعاء وكده، فكانت في اختي مثلا يعني كان هي بتربي ايتام وكده. نعم. فبسم الله ما شاء الله ابنها في كليه الطب، ولما يعني راح الكليه وكده اتجه للتدخين وعجبه صوته يعني في الكلية وكده وعاوز اتجه للغناء، فانا عاوزة يعني اعرف من حضرتك النصيحة او ممكن الحاجة اللي انا يعني اقدمها لها يعني. طيب. ممكن رقم حضرتك مثلا او اي حاجة نصيحة قادمة. طيب. للأختي. احنا ذكرنا يعني اختي ذكرنا في حلقات خاصة للتربية وتربية الاسرة والوالدين، يعني لو يرجع اليها ايضا في الموقع ويرجع اليها موجودة يعني في اوقات. طب الموقع ممكن حضرتك يعني تدوني موقع الطريق الى الله ان شاء الله. الطريق الى الله. نعم. في منتدى نبض الشباب ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة. أولا لأن الله جل وعلا هو الذي أرسله إلينا، فواجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وذكرنا الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأن محبته من أسس الإيمان ومن أصول الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، ليس بعدي عمر. فعمر تربى على الامتثال، تربى على أن هذه المشاعر هذا الحب الطاهر لا يذهب إلى محبوبة في الحرام، لا يذهب يمينا وشمالا، منضبط حب له أسس وقواعد وأصول. فقال فالآن يا رسول الله، الآن أحبك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فالآن يا عمر، فالآن اكتمل الإيمان، الآن تم الإيمان في القلب. فلا يتم الإيمان إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو من بلغ هذا الدين، صبر وعانى وأوذي وضحى وقاتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل هذا حتى يصل إلينا الإسلام مغضا طريا. من صبر كصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بذل كبذل النبي صلى الله عليه وسلم. نحب النبي لأنه أشجع الناس، يقول علي بن أبي طالب كنا إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أنس بن مالك كما عند البيهقي وغيره فزع أهل المدينة على صوت في ناحية فخرجوا مسرعين فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق سبقهم إلى الصوت على فرس عري لأبي طلحة وعاد إليهم وهو يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو عائد من غزوة حنين أستاذ منهم والأعراب قد تجمع عليه، أعطنا يا محمد أعطنا يا محمد، فيعطيهم ويعطيهم حتى اضطر النبي إلى سمرة أو إلى شجرة فتعلق رداء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله لهم ردوا علي ردائي ردوا علي ردائي، والله لو كان مثل هذه العضاء يعني الأشجار نعما وبهائما لأعطيتها لكم ثم لا تجدوني كذابا ولا بخيلا ولا جبانا. انظر إلى كرم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ألين الناس، يقول أنس بن مالك ما مسست كفا ألين ولا أطيب ريحا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأشياء ألا تدفعنا إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو السؤال يا شيخ محمد، يعني كل هذا يعني كل ده كلام جميل، نعم ولكن هو السؤال مع تلك الحملات الظالمة والهدامة ماذا أفعل تجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن أتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أستاذ ملهم الآن الشباب يعرفون عن اللاعبين أكثر مما يعرفون ربما والله عن أبائهم للأسف. لو تقول له أبوك تخرج من أين يقول لا أعرف، أبوك متى ولد يقول لا أعرف، لكن يعرف متى ولد اللاعب الفلاني، كم مباراة ودية لعبها، كم مباراة دولية لعبها، كم مباراة رسمية، كم الأهداف التي سجلها في هذه الدورة أو هذه المباراة، يعرف كل هذه الأشياء. أين معرفة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يعرف وجه النبي عليه الصلاة والسلام الجميل المشرق، لا يعرف عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاهل كما قالت هذه الجاهلة أنه تزوج 53 امرأة. نعم. من أين لها العلم؟ نقول هذا الذي يتحدث أو هذا الذي ينشر أو هذه التي تكتب هل طلبوا العلم؟ هل تعلموا؟ هل عرضوا ما كتبوه على أحد من أهل العلم؟ ومن راجع هذا الكلام؟ وهل عرفوا شيئا عن النبي؟ ومن راجع هذا الكلام؟ نعم. لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام. دعني أخبرك من النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. كتبت هذه الأبيات. أبيض كالسحب بل أنقى وأطهر. صلى الله عليه وسلم. وجهه أزهى من الشمس وأنور. عرفه كالمسك بل أزكى وأعطر. ثغره الوضاء كالدر المجوهر، إن رأته العين سر العين منظر، أجمل الناس لكل الكون يبهر، يعجب الحسن له والحسن يعذر، كامل الأوصاف بالعطف تدثر، طاهر النفس وهذا الطهر يخبر، أكرم الخلق جواد ما تأخر، أكحل العينين والوجه مدور باسم الثغر، جميل الطرف يأسر ناعم الجفن، طويل الرمش أنظر واسع المنكب، رحب الكف أزهر، إنه خير نبي جاء بشر، ما رأى الأصحاب شخصا منه أخير، منه غار البدر سبحان المصور، إن مشى قلت هو الروض المعطر، ألين الناس حديثا ما تضجر، شعره المسدول للأكتاف يستر، زينته حلة حمراء تبهر، لكن الساحات إن نادت تحذر، ثابت في الحرب مقدام مزمجر، ينسج المجد وثوب المجد يفخر، صل يا ربي على الهادي على الهادي المظفر صلى الله عليه وسلم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل. ربنا يكرمك. نسأل الله أن تكون هذه الكلمات يعني شافعة لنا عند الله. يبقى إذن أنا يعني أنا بقول أنا بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه الدليل؟ نقول الدليل أن أنت لابد أن تقتدي به، أن تقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كنتم تحبون الله ورسوله؟ لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. يترجم هذا الحب إلى واقع عملي من خلال اتباع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته والوقوف على الأحكام ومعرفة قدر النبي عليه الصلاة والسلام. يا أستاذ ملهم، أحد الصحابة كان صوته عالي أمام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه، فلما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جلس هذا الصحابي الجليل في بيته يبكي وقعد ينتظر ماذا سيحدث وهو يقول حبط عملي حبط عملي. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قالوا هو في بيته يبكي يخشى أن يكون قد حبط عمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أنه من أهل الجنة. فكانوا يخشون أن يرتفع صوتهم أمام النبي، والآن ترتفع الأقلام على سنة رسول الله، ترتفع الألسنة على عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ترتفع الألسنة على عرض أمهات الأم. والله لو سبت امرأة وزير أو امرأة رئيس لقامت الدنيا وقعدت، لماذا تسب زوجة أشرف الخلق وأكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا أحد يتحرك ولا أحد يتحرك. إذا نتحرك من أجل أن لاعب رفع الفريق الله حتى يكتب فقط فلان تعاطفوا مع غزة أو تعاطفوا مع المسلمين. تتحرك الدنيا لأن بعض السياسيين تحركوا، لأن بعض الناس تكلم، ولا تتحرك الأمة عندما تسب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخشى أن تنزل علينا صاعقة وعذاب من السماء. ابن عباس يقول يخشى أن تنزل عليكم صاعقة من السماء فقط لمخالفة الأمر، فما بالك في الذي يقع في عرض الرسول. يخشى يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. نحن بحاجة أستاذ ملهم أن تتحرك قلوبنا، أن تتألم مشاعرنا، أن نركض بأجوافنا بكل جوارحنا. أن ننطلق إلى أين؟ ننطلق إلى الطريق الذي يقودنا إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة أن تترجم هذه الأشياء إلى واقع عملي، أن تترجم هذه المشاعر وهذا الحب الطاهر إلى واقع عملي من خلال هجر مثل هذه الكتابات، فضح هؤلاء الكتاب، تبيين الواقع للناس، إخبار الناس بحقيقة هؤلاء الناس، عدم الجري وراء هذه الضجة الإعلامية، والوقوف وقفات صادقة مع سنة رسول الله، نبين الناس سنة مثل ما وزعنا هذه الأوراق لتعليم الناس الصلاة وتعليم أطفال الصلاة. ينبغي أن نكتب سنة الضحى والأدلة ونوزعها على المقاهي وفي الشوارع وفي المنتديات وعلى الشواطئ وفي جلسات وحدائق الناس، حتى ندعوهم إلى هذه السنة، يعني ندعوهم إلى ذلك. يعني والله يا شيخ محمد، يعني القلب حزين، ولكن هذه الكتابات الكلام كثير، يعني والله مشاهدين الكرام، ولكن يعني مش عايزين نقول هذا الكلام لأن الكلام ده كلام مسيء، ولكن وتتكلم على من؟ ده على أطهر خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني إحنا يعني زي ما الشيخ محمد قال لنا لابد من الاقتداء والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا شيخ محمد أنا عايز حضرتك كده يعني نترك الأوراق ونتوجه إلى الملك جل جلاله بالدعاء على الله أن يتقبل منا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب الأرض والسماء أن ترزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم علق قلوبنا بحبك وحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب انزع من قلوبنا وقلوب الشباب والفتيات حب الدنيا وحب الكرة وحب الغناء وحب الأفلام وحب المسلسلات وحب المعاصي والذنوب والشهوات، وأبدل مكانها حبك وحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب أنت تعرف حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رب أنت مطلع علينا، أنت تعلم ما في قلوبنا، أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسألك يا رب أن تعيننا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توفقنا إلى الذب والذود عن عرضه صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم خذ بنواصينا للجنة، اللهم خذ بنواصينا للجنة، اللهم خذ بنواصينا للجنة، اللهم اجعلنا رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا رب أعن شبابنا وفتياتنا على الدعوة إليك، يا رب أعن شبابنا وفتياتنا على اتباع الأوامر واجتناب النواهي، يا رب وفق شبابنا وفتياتنا إلى الحب الطاهر الذي فيه حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. أعنا يا رب على ما يرضيك، أعنا يا رب على ما يرضيك، ثبتنا على الحق، ثبتنا على السنة، ثبتنا على التقوى، ثبت أقدامنا على الصراط، ارحمنا، تب علينا، تول أمرنا، سامحنا، تجاوز عنا، لا تعاقبنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا يا رب بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بمن وقعوا في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تؤاخذنا يا رب بمن قصروا وفرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤاخذنا بتقصيرنا عن الذب والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رجلا، اللهم ارزقنا رجلا يذود ويدافع عن سنة رسول الله. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم املأ قلوبهم بحب رسول الله، اللهم اجعل لهم غضبة ووقفة لنصرة رسول الله، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وصحبه. صلى وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا أستاذ ملهم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم. لاحت لعيني أنوار بذي سلم، يا حادي الرب أسرع بي إلى الحرم، يهفو الفؤاد لخير الخلق قاطبة، ومنبع النور والتوحيد والكرم، فحبه في دمائي قد سرى وجرى، وذكره عاش في قلبي وفوق فمي، وكيف لا وهو هادينا ومنقذنا من الجهالة والآثام والظلم، وكم يشرفني أني أكون له أوفى المحبين ضمن الآل والرحم. من قبل مولده لاحت بشائره، ورد جيش العدا في مرتع وخم، وصان رب الورى أم الكرى فرنت لمطلع النور والإيمان والشيم. قد كان ميلاده ميلاد أمتنا، فقد غدت بهداه أعظم الأمم. فالخلق في فرح والكون في مرح، والصبح في وضح يجل دجى الغسم. نحن الشهود على كل الأولى سبق، وهو الشهيد بعهد غير منفصم. خيرية الأمة الغراء مبعثها، قيامنا بعظيم الذكر والقيم. فالله أرسله للعالمين هدى ورحمة لجميع الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا نكمل الحب الطاهر إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة